الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سنسمع فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم خيرا على حضوركم واستماعكم، ونسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تثقل فيها أعمالنا يوم القيامة. إن دراسة قصص الصحابة رضوان الله عليهم لها أهمية كبيرة يا إخواني، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أولئك الجيل الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، ولقنهم مبادئ الوحي ومضامين الرسالة التي أنزلت عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الأمة قاطبة جنها وإنسها، ولذلك فإن هذا المربي العظيم عندما يربي ذلك الجيل على تلك التعليمات الإلهية كتابا وسنة، فإن ذلك الجيل لا بد أن يكون جيلا عظيما، جيلا تستفيد منه البشرية إلى قيام الساعة. وهذا الجيل أيها الإخوة عبارة عن أفراد تجمعوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانصهروا في تلك البوتقة الإيمانية التربوية حتى خرجت تلك النماذج. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في ميزاتهم وصفاتهم الشخصية، ولذلك نجد أن أرأف الأمة أبا بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأكثرها حياء عثمان، وأحسنهم قضاء بين الخصوم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن الجبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأكثرهم أمانة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأعلمهم بالقراءة قراءة القرآن أبي بن كعب. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم الشخصية واستعداداتهم وقدراتهم تتفاوت، ومن مجموع هذه القدرات وتنوع هذه الشخصيات تكون ذلك المجتمع المسلم. ونحن اليوم سنلقي الضوء في هذه الليلة إن شاء الله عن شخصية من تلكم الشخصيات العظيمة التي نشأت في ظل النبوة، نشأت إيمانيا. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم دخلوا في الإسلام وهم كبار في السن، ومع أن تشكل الكبير على أمر جديد صعب، ولكن عندما يسلم الإنسان تسليما كاملا وينقاد فإن ذلك التشكل يكون سهلا. والرجل الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. هذه الشخصية التي لا يعلم عنها الكثيرون، وبعض من يعلم عنها شيئا يعلمون عنها أشياء مشوهة، قد أخذوا عنها فكرة غير كاملة وصحيحة. فمن الناس من يعتقد أن أبا ذر شخصية ضعيفة مهزوزة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لضعيف، ولكن الحقيقة غير ذلك كما سنبين إن شاء الله. فأما أبو ذر فإن اسمه جندب ابن جنادة، جندب أو جندب لغتان صحيحتان، ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام ابن غفار، وغفار من بني كنانة، من قبيلة غفار، وغفار يرجع أصلا إلى بني كنانة. قال الذهبي رحمه الله في السير: هو أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم بالعمل، قوالا بالحق لا تأخذه بالله لومة لائم، على حدة فيه، على حدة فيه. وقال عليه السلام بين فضائل ذلك الرجل في الحديث الصحيح: ما أقلت الغبراء، ما هي الغبراء؟ الأرض. ولا أظلت الخضراء، ما هي الخضراء؟ السماء. من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. أما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فهذا التعليم منه عليه السلام والإرشاد لأبي ذر، ذلك لأن أبا ذر كانت تعتريه عدة في كثير من الأحيان، مما قد لا يكون مع تلك الحدة جيدا في الإمارة، وكان يرى أن إبقاء المال هو كنزه، هو كنز للمال ولا بد من إنفاقه كله، ولذلك لو تولى مال يتيم قد ينفق مال يتيم في سبيل الله. وأما من ناحية شخصية الرجل فإنها عظيمة، وموضوعنا طبعا الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو عن جزء من حياة أبي ذر، وهذا الجزء هو قصة إسلامه. أما قصة إسلام أبي ذر أيها الإخوة فإنها من القصص الشيقة الممتعة التي تحتوي على دروس عظيمة، وهذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم في صحيحيهما وغيرهما، وهناك رواية اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، ورواية أخرى أخرجها مسلم وغيره، وبين الروايتين تغاير واضح في السياق، في السياق، حتى أن أهل بعض أهل العلم قالوا إنه يتعذر الجمع بين بعض التفاصيل الواردة في السياقين، وبعضهم قال يمكن الجمع، والمسألة فيها دقة وفيها صعوبة شديدة، ولذلك نحن سنقتصر إن شاء الله على إيراد الروايتين وشرحهما مع ذكر الفوائد فيهما. ونبدأ بذكر رواية الصحيحين التي رجعها بعض أهل العلم على رواية مسلم، وإن كان الكل من ناحية صحة السند، من ناحية الصحة ثابتة، ثابتتين. فأما رواية البخاري ومسلم فهي عن عبد الله بن عباس قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ كان في مجلس فقال لمن حوله: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا بلى. قال ابن عباس: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، قبيلة غفار، فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره. وفي رواية أن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي. ما هو الوادي؟ مكة، الذي وادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيني الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق يعني الأخ حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. وفي رواية: فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، ليس شعرا. فقال أبو ذر: ما شفيتني، يعني ما أتيت لي بالكلام الذي يلبي حاجتي في نفسي، ما اكتفيت، ما شفيتني فيما أردت. فتزوج وحمل شنة له فيها ماء أبو ذر، وفي طريق فأخذت جرابا وعصا حتى قدم مكة. الآن أبو ذر يذهب ليبحث عن هذا الرجل وعن حقيقة الأمر، هل هو حق أم لا. حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، لكن ما يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكره أن يسأل عنه. لماذا كره أبو ذر أن يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ حتى إيه؟ في أسباب ذكرها ابن حجر رحمه الله، قال: لأنه عرف أن كلامه يؤذي، أن السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذي السائل، أو أن السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذي المسؤول عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن كفار قريش لن يدل السائل على الرسول صلى الله عليه وسلم لعداوتهم له، أو يمنعونه من الاستماع به، أو يخدعونه حتى يرجع عنه ولا يقابله. ولذلك كان أبا ذر، كان أبو ذر رحمه الله حكيما عندما لم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أدركه الليل. وفي رواية أنه قال: وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، يعني أجلس في المسجد وأشرب المسجد الحرام وأشرب من ماء زمزم. فاضطجع رضي الله عنه فرآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب. كيف عرف أنه غريب؟ من هيئته ومظهره. ففي طريق فقال علي رضي الله عنه: كأن الرجل غريب. يقول لأبي ذر: كأن الرجل غريب. قال: قلت نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، انطلق معي إلى منزلي، يعني حتى أضيفك. فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ذهب أبو ذر مع علي وما سأل علي عن شيء ولا علي سأله عن شيء حتى صار الصباح. ثم احتمل قربته، وفي رواية قريبته تصغير، وزاده إلى المسجد. خرج بيت علي ورجع في الصباح إلى المسجد. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، جاء المساء. فعاد إلى مضجعه فمر به علي المرة الثانية فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ يعني كأنه يريد أن يضيفه مرة أخرى، يعرض عليه الضيافة. وفيها تلميح إلى أنه ما هو قصدك، ماذا تريد؟ أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره بشيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك. خذه معه إلى منزله في المساء، ويرجع أبو ذر رضي الله عنه في الصباح إلى المسجد. فقال علي في المرة الثالثة: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ وفي رواية فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني، أو وفي رواية لترشدني فعل. لو أعطيتني عهدا وميثاقا أن تخبرني عما أنا جئت بسببه أخبرك. وفي رواية أنه قال لعلي: إن كتمت علي أخبرتك. قال علي: فإني أفعل. أعطاه وعد أن يفعل. الآن علي مسلم ولا كافر؟ مسلم، مسلم. وقال ابن حجر رحمه الله: والراجح أنه أسلم وهو ابن 10 سنين. ولذلك يقول: فالراجح أن هذه القصة وقعت بعد البعثة لسنتين على الأقل، لسنتين فأكثر. يعني يحتمل أنه كان سن علي في ذلك الوقت بين 12 سنة وبين 20 سنة تقريبا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بعد البعثة أو أكثر. يعني المهم أنه فوق 12 سنة. ليش؟ لأن 12 سنة هو السن المعقول أن رجل، أن مثل علي يخاطب رجل ويضيفه. ولذلك فإن هذه القصة على الراجح كما سيمر معنا بعد قليل أنها حصلت قبيل الهجرة إلى المدينة. فقال أبو ذر لعلي رضي الله عنه: إني كان من الأمر كذا وكذا. يعني سمعنا أنه ظهر نبي في مكة وأتيت أتحقق من الأمر وأسأل. فأخبره أبو ذر، فقال علي رضي الله عنه: إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال له: أما إنك قد رشدت، يعني قد أصبحت على الرشد، أنت فعلا جئت لشيء صحيح وحق، وهذا وجهي إليه. يعني قال يقول علي بن ذر: أصلا أنا رايح، أنا متجه متوجه إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه: فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء. يقول علي: الآن مشكلة كفار قريش كانوا إيش؟ في ضغط شديد على الدعوة، ومحاربة عظيمة جدا، وتتبع مستمر لكل رجل يحاول الالتحاق برسم الدعوة. ولذلك علي بن أبي طالب كان لابد أن يلجأ إلى طريقة لا تشعر الناس أن أبا ذر سيتبعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فقال علي لأبي ذر: فاتبعني حتى تدخل، فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء. يعني أنت أن أمشي ورائي، وأنا إذا كان في خطر وإذا أحسست أنه في أحد سيشعر بك قمت كهيئة الذي يصب الماء. وفي رواية: قمت كأني أصلح نعلي. في آية: الذي يصلح نعله. فإذا أنا فعلت ذلك امضي أنت، أنت كمل عادة بدون أن تلتفت، معناها أنك تمشي ونلتقي فيما بعد. قال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أنه قالهما جميعا، يعني قال أنه كأني أريق الماء أو كأني أصلح نعلي. فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه. فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه. فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي ذر، فسمع من قوله فأسلم مكانه أبو ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك. وفي رواية: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. إذا بلغت أننا ظهرنا على أعدائنا فتعال إلي من بلدك. فقال والذي بعثك بالحق، وفي رواية والذي نفسي بيده، لأصرخن بها بين ظهرانيهم. يقول لا أكتم الأمر ولا أكتم إسلامي، وسأذهب وأصرخ بالشهادتين. أين لا تستعجل بين ظهرانيهم، يعني بين ظهراني المشركين قريش في مكة. فخرج فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش، فنادى بأعلى صوته يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، كفار قريش قالوا قوموا إلى هذا الصابئ الكافر الذي غير دينه. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، وفي رواية قال فضربت لأموت، يعني ضربت ضربا مبرحا لا يبالي من ضربني لو أموت من هذا الصرف. وأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم وهم يضربونه، فأكب عليه على أبي ذر وقال ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار؟ وقال وفي رواية قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار؟ تعلمون أنه من غفار وأن طريقة جاركم إلى الشام عليه. شو انظر إلى ذكاء العباس، يقول أنتم الآن تقتلون، تريدون أن تقتلوا رجل من غفار، طريق تجارتكم يا قريش تمر من بلادهم، طيب يمكن أن يسأروا منك مثله عن طريق إيش؟ تجارتكم. فأنقذه منهم فأقلعوا عني، يعني كفوا عني. ثم أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع به مثل ما صنع بالأمس. ثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. هذه رواية البخاري ومسلم. أما رواية الإمام مسلم رحمه الله، أرجو إخواني أن يتقدموا قليلا للأمام. أما رواية مسلم رحمه الله ففيها زيادة تفاصيل في بداية القصة وفي نهايتها، وفيها طريقة أخرى لمقابلة أبي ذر للرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة، أو كل طريقة مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام. غفار كانوا من جاهليتهم يحلون إيش؟ الشهر الحرام الذي حرم الله القتال فيه، كانوا يستحلونه. قال فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، خرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. الثلاثة هذول أبو ذر وأنيس وأمهما كانوا لا يرضون عن فعل غفار، ولأجل المنكر الذي كانت عليه غفار خرجوا من غفار. فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا شوف الافتراء، إنك إذا خرجت عن أهلك، الكلام وجه إلى من؟ إلى من؟ إلى الخال. فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك، يعني زوجتك، خالف إليهم أنيس. قالوا أنت إذا رحت من هنا دخل هو عليهم من هنا أنيس. كان أنيس جميل الخلقة. فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له، يعني أفشى علينا وأشاع ما قيل له، أخبرنا وأشاع الخبر. فبلغ أخي هذا الكلام فقال والله لا أساكنك. فقلت، يقول أبو ذر لخاله، أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، الشيء الطيب اللي ضيفتنا وسويتنا فيه وفعلت من أجلنا أنت لا ليش سويت بكلامك هذا؟ الإشاعات التي قالوا لك الناس ونشرتها الآن ايش سويت؟ أفسدت المعروف، ضيعت. ولا جماع لنا فيما بعد، وراح نلتقي بك. فقربنا صرمتنا، وهي قطعة من الإبل أو الغنم يقال عليها صرمة، فاحتملنا عليها، ركبنا عليها، وتغطى خالنا بثوبه فجعل يبكي تأثرا من الخطأ الذي فعله. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معه. وفي رواية فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. من يقول معنى الكلام؟ لا، ما هي الاستماعه؟ كانوا في الجاهليه يتفاخرون بالشعر، ايهم اشعر من الاخر، ويتحاكمون الى رجل ثالث يقضي بينهما ايهما اشعر من الاخر. فهنا تفاخر أنيس مع رجل رآه يعني في الطريق، فاحتكم إلى كاهن، طبعا هذا عمل حرام يعني، لكن هذا ما صار منهم الآن في الجاهلية قبل أن يسلم. فاحتكم إلى كاهن أيهما أشعر، وجعل أنيس القطيع الغنم الذي معه الصرمة رهن، وذلك الرجل كان معه قطيع آخر جعله رهنا أيضا، فالذي يفوز يطلع أشعر من الثاني يأخذ القطيعين كلهم يمشي. فمن الذي كسب؟ أنيس. فأخذنا صرمته فضمناها إلى صرمتنا، فأتانا أنيسا بصرمتنا ومثلها معها. فيقول أبو ذر لي الشخص الذي سمع منه الحديث، وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. أبو ذر يقول إني كنت أصلي قبل أن ألقى رسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فيقول الذي سمع منه القصة، قلت لمن؟ يعني لمن تصلي؟ قال لله تعالى. قلت فأين توجه؟ يعني كيف كنت تستقبل أي قبلة؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، كذا أصلي حيث يوجهني ربي، المهم أني أصلي لله. أبو ذر ذكر أنه كان رجلا يعني في الجاهلية مثل قومه، فاجر من الفجار، ثم هداه الله إلى التوحيد قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من جنس الموحدين، يعني مثل ورقاء بن نوفل وغيره من الناس الموحدين. طبعا بعضهم كان أعلم من بعض، وبعضهم كان عنده علم من الديانات السابقة، الأديان السابقة. أبو ذر كان على التوحيد، كان يعلم أنه ما الوحيد الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، لكن لا يعرف كيف يصلي ولا أين يستقبل ولا شيء، لكن يعرف أن التوحيد على الفطرة. ولذلك يقول صليت قبل أن آتي رسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قبل الإسلام صلى ثلاث سنوات. كيف كان يتوجه؟ حيث يوجهه الله. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. أصلي حتى أتعب، في آخر الليل أنا تعبان من الصلاة، ألقى كأني كساء يعني من التعب، من تعب العبادة، حتى تعلوني الشمس فتوقظه. فقال أنيس إن لي حاجة لمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة. وهنا ممكن أن نجمع بين الروايتين فنقول أن أبا ذر طلب من أخيه في هذا الوقت أن يذهب إلى مكة ليعلم له خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر فرات علي، يعني أبطى عليه أخوه، ما جاء بسرعة، ثم جاء. فقلت ما صنعت؟ قال لي لقيت رجلا بمكة على جينه. شوف أنيس الآن يرى أن أخاه على التوحيد موحد، فقال لما نرى لمكة وجدت رجلا على دينك، من هو الذي وجده؟ رسول صلى الله عليه وسلم يزعم أن الله أرسله. وفي رواية قال لي أتيت مكة فرأيت رجلا يسميه الناس الصابئ، هو أشبه الناس بك، أشبه الناس بك يا أبا ذر. قلت فما يقول الناس، ماذا يقول الناس عنه، عن هذا، عن هذا الذي ظهر بمكة؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس لأخيه لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوله، مستحيل يكون كاهن، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر يعني طرقه وأنواعه فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، ما يمكن يكون شعر لأن يعرف أرجان الشعر وطرق الشعر، مستحيل يكون كلامه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. هنا كأن أبا ذر قال لأخي إني بعثتك لتأتيني بتفاصيل، والتفاصيل التي أتيتني بها غير كافية، أنت أتيتني بأشياء مجملة فأنا أريد أن أستقصي لنفسي. قال فأتيت مكة، يقول أبو ذر فأتيت مكة، قبل أن يأتي مكة قال له أخوه كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، لأن الأخ اللي راح قبل يعني رأى حال الناس ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فانتبه من أهل مكة فإنهم يعني قد أبغضوه وعادوه وكادوا له، فانتبه منهم. وهذا يدل على أن هذه القصة وقعت. الآن الدعوة في مكة دعوة سرية وجهرية، وقعت في أي مرحلة؟ واحد يقول ليش وقعت؟ أيوه جهرية ليه؟ أحسنت، مع إذا عادوه وشنفوا له وتجهموا معناها إيش؟ إنه أعلن الدعوة، ولذلك وقفوا منه هذا الموقف. قال أبو ذر فأتيت مكة فرأيت رجلا فقلت أين الصابئ، وفي رواية فتطاعفت رجلا منه، يعني الآن بحثني عن واحد ضعيف مسكين، يقول أبو ذر وسألت هذا الضعيف قلت له أين الصابئ، ما قال أين محمد ولا أين نبي الله، قال أين إيش الصابئ. لكن سبحان الله العظيم، هو لماذا سأل واحد ضعيف؟ لأن العادة أن الضعيف إيش؟ ما يخشى منه، صح ولا لا؟ يجيب يعني بسذاجة ببساطة، ولا يخشى منه يعني أن يكون رجل يعني شرير وهذا ضعيف. لكن سبحان الله يبدو أن تلك ذلك الوقت كان من الشدة، بحيث أن هذا الرجل الضعيف لما سمع هذا أبا ذر يسأل عن الصابئ قال فرفع صوته عليه فقال صابئ صابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعهود، يعني نبه كفار قريش قال الصابئ الصابئ، هذا اللي يسأل عن الصابئ، فكفار قريش مالوا عليه بكل مدرة وعظم، كل حجر وعظم رموه رموا به أبا ذر. فيقول فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر حتى خررت مغشيا عليه. ايش يعني النصب الاحمر؟ النصب هو التمثال الذي كان كفار قريش يعني يقيمون، وكانوا يذبحون عنده حتى يصير لون التمثال الصنم هذا ايش؟ احمر بكثره الدم. فهم رموا ابا ذر وضربوه حتى سال الدم منه كانه الصنم الذي عنده الدماء، يعني تصور كيف رموه حتى صار الدم سال عليه حتى كانه نصب احمر. قال فخررت مغشيا عليه. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر يعني من كثرة الدماء التي سالت، فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من ماء فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها، بين الكعبة وبين الأستار، كانت يعني بطريقة حيث أن الواحد ممكن يختبئ بين الكعبة وبين أستار الكعبة. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم وما كان لي طعام إلا ماء زمزم بس، فسمنت حتى تكسرت عكل بطني. شوف الآن البطن هذه إذا سمنت إيش يصير؟ تتثنى، تتثنى اللحم إذا سمن جدا يتثنى. إذا كنت لو شفت لك واحد مثلا سمين جدا قبض يده تجد أنه هذا صار اتصفى فيه، فتثنى. فهذه الثنيات تسمى إيش؟ إيش تسمى؟ قبل شيء قلنا هي الكلام عكن، تسمى عكن. ولذلك في حديث هيث المخنث الذي كان يدخل على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول لأنه قال كلام، قال إذا فتح الله عليك الطائف فعليك بابنتي فلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. من زمان كانوا يحبون تزوج المرأة السمينة، ولذلك يقول هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتحت الطائف عليك بابنتي فلان لأنها تقبل بأربع، يعني أنها من شدة سمنها من الأمام أربع ثنيات، وإذا أدبرت من الخلف كم يصير الأربعة؟ خمسة إيه؟ ثمانية. أربعة من الجهة اليمنى، أربعة من الجهة اليسرى، صح ولا لا؟ لأن العظم الفقري هذا ينصه العكن هذا. هذا الرجل لأنه كان لاه ذكر ولا أنثى، وهذه طبعا خلقة من الله عز وجل في ناس من القبيل، كان يدخل على النساء حكم أنه ليس رجلا مكتمل الرجولة. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل بدأ يوصف النساء يقول هذه كذا وعكن مع هذا، فمنعه من الدخول على نسائه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول أبو ذر فتكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، وفي رواية سخفة جوع، صور يعني فقط من إيش؟ من ماء زمزم سمن حتى تكسرت عكن بطني من ماء زمزم، يعني سمن جدا. وما أحس بالجوع مطلقا، وما أحس بالجوع مطلقا. طيب هذه مشكلة السيارات الرملية يا جماعة، شو نسوي فيها؟ هذه سيارة كابر بيضاء شفر، فيظهر أنه وقفة هنا في الحارة عندي على يسار المسجد، فالرجاء من صاحبه إخراجها. طيب فقال وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ضعف الجوع وهو زال وما أحسست به. قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء يعني مقمرة إذ خيانا يعني مضيئة، إذ ضرب على أصمختهم أو أسمختهم، وهنا أصمختهم يعني آذانهم. إيش يعني ضرب الله على آذانهم؟ يعني أنهم ناموا في لحظة الليالي، ناموا يعني قبل العاشر قبل الوقت، مثل قول الله عز وجل فضربنا على آذانهم يعني ناموا. أبو ذر الآن وين؟ أين مكانه؟ مختبئ بين الكعبة وبين الثاني. قال إذ ضرب على أصنفتهم فما يطوف بالبيت أحد، في هذا الوقت إنهم ناموا وما في أحد يطوف بالبيت من كفار قريش إلا امرأتان منهم تدعوان إساف ونائلة، يعني الصنمين إساف ونائلة، هذه المرأتين المشركتين تدعوان إيش؟ إساف ونائلة. قال فأتتا علي في طوافهما في المكان الذي هو فيه، فقلت أنكح أحدهما الأخرى. أبو ذر الآن يسب آلهة المشركين ويقول لهذه المرأتين زوجوا إساف من نائلة، يلا زوجوا هذا الصنم هذا، لأنه إساف كان ذكر ونائلة كانت أنثى. قيل أنهما كان أراد فعل فاعشة في المسجد الحرام فمسقهم الله حجرين يعني، وبعدين عبدوهم الناس، غريب أنهم عبدوهم. المهم فقال أنكح أحدهما الأخرى، يلا. قال فما تناهت عن قولهما، يعني بل دام استمرت على الطواف. قال فأتت علي في اللفظ اللي بعده، فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. والهن يا جماعة في لغة العرب يطلق على الفرج أو الذكر كناية، كناية يعني لفظ لطيف يطلق على الفرج. ماذا يريد أبو ذر رضي الله عنه؟ سب آلهة المشركين وعيبها بأقلع السباب، وهذا طبعا جائز كما قال أبو بكر رضي الله عنه للمشرك في غزوة الحديبية: أمصص بظر الناس لك. إنها كانت يعني أنثى، يعني شوف يعني كلام يعني ممكن. فقال أبو ذر: هن مثل الخشبة غير أني لا أكل أو لا أكل. يعني أنا الآن أقول لكم، أبو ذر يقول أنا الآن أقول قصة الإسلام أقول هن، لكن لما قلت للمرأتين الكافرتين ما قلت هن، قلت الكلمة الأصلية يعني نكاية في سب آلهة الكفار. فانطلقتا والولان، على لما سمعت المسألة كذا فانطلقتا والولان، والولولة الدعاء بالويل، وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنصارنا. والأنصار جمع نفر أو نفير، وهو الذي ينثر عند الاستغاثة، يعني تتمنى هذه المرأتين أن يكون فيه الآن إيش يعني ناس من الكفار ينصرون الصنمين. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت متجهان إلى الكعبة مسجد الحرام، والمرأتان خارجتان من المسجد الحرام. فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رأي المرأة مرأتين في وضع يعني مرتعبتين، فقال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. الحق الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني ما نقدر نقول من يعني من أي، ما في شيء أقبح منها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر، الحجر الأسود، وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ركعتين خلف المقام. وهذا يدل على أن أي طواف يشرع فيه إيه الصلاة خلف المقام ركعتين، وأن هذا ليس خاصا بطواف العمرة أو طواف الحج، وإنما هو عام في كل طواف نفل من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين خلف المقام. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فأتيته فإني لأول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. وهذا فيه جواز رد السلام وعليك ورحمة الله، وإن كان المعروف المشهور من حارث الله عليه وسلم وحال الصحابة والسلف أنهم كانوا يكملون الرد في السلام فيقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن يجوز أن يقول إنسان وعليك ورحمة الله يعني تقدير وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ممن أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ذر قال من غفار فوضع أصابعه على جبهته. فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم كره؟ قال: فاستنتج أبو ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أنه هذا طلع من غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، وفي رواية يعني فمنعني صاحبه، وكان أعلم به مني. من هو الصاحب؟ أبو بكر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطرق. قال: ثم رفع رأسه فقال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني تشبع شاربها كما يشبعه الطعام، لهذا من بركة ماء زمزم. والصحيح أن بركتها لا تزول بالانتقال، يعني لو واحد جلبها من مكان إلى آخر، أن فيها نقاش بين العلماء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجلب ماء زمزم وهو في المدينة، يرسل إلى أحد أصحابه في مكة أن يرسل له بماء زمزم إلى المدينة. فلا بأس، يعني هذا الدليل على مشروعية إيش؟ جذب ماء زمزم من مكة إلى المكان الذي يسكن فيه المسلم. طيب، بعد ماء زمزم شهر قاعد إيش؟ الآن أكل أول شيء إيش؟ زبيب الطائفة. ثم غبرت ما غبرت، يعني بقيت ما بقيت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل، يعني إني أريت جهتها لا أراها إلا يثرب. وهذا قبل أن تسمى المدينة طيبة أو طابة، من أسماء المدينة إيش؟ المدينة أو طيبة أو طابة. يثرب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطلاق هذا الاسم عليها فيما بعد، ولذلك يكره أن يسمي الإنسان المدينة بيثرب، وإنما يقول مدينة أو مكة، المدينة أو طيبة أو طابة. وأما إطلاق بعضهم المنورة على المدينة فليس له أصل وليس بمعروف، وإنما هو نشأ يعني حديث متأخر، ولا يسمى المدينة أو طيبة أو طابة. لكن الناس هكذا اصطلحوا لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ليش؟ ما تدري. طيب، فهل سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل أنت مبلغ عني قومك؟ أنت ممكن أن تذهب وتدعو قومك الآن؟ هل ذهبت إلى غفار ودعوتهم إلى الإسلام؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا، رجع الآن أبو ذر من مكة إلى مكان اللي فيه أنيس وأمه. فقال أنيس: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، أنا ما أكره دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. قال: بداية الخير. فاحتملنا، يعني ركبنا إبلنا، حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم في الدعوة إلى الله، نصف القبيلة. وكان يأمهم أي ماء بن رحبة الغفاري، وكان سيدهم، كان يأمهم يعني يصلي بهم الصلوات. وقال نصفهم الباقي: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. وهذه زيادة، هذه بقية البركة. انتهت؟ لا. وجاءت أسلم قبيلة ثانية غير قبيلة غفار، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا يعني غفار نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. الآن شوف قبيلتين، من كان السبب؟ أبو ذر، شخصية عظيمة ما يسهل. طيب، الآن أيها الأخوة نأتي للاستعراض بعض الفوائد والعبر المأخوذة من هذه القصة العظيمة. أما من ناحية القصة الثانية التي الآن انتهينا منها، فإننا نلاحظ يا إخواني أن أبا ذر وأمه وأخاه قد ترك المكان. لماذا ترك المكان؟ لأن القوم غفار كانوا إيش؟ يستحلون الشهر الحرام. طيب، مع أن هذا وقع في الجاهلية، لكن هذا كان بادرة طيبة منهم أن تركوا ذلك المكان. ولذلك الإنسان إذا ما كان في مكان فيه منكر لا يستطيع أن يغيره، ولا يستطيع البقاء ربما لا يستطيع البقاء فيه سليما فعليه إيش؟ أن يهاجر مباشرة. يعني افترض واحد إيش؟ مثلا سافر بلاد أخرى يدرس وعاش هناك وحس من الوضع هناك بأنه محتمل جدا أن يقع في الفاحشة أو محتمل جدا أن ينحرف عن دينه، وأحس بضغوط فعلا وأنه إذا بقي فترة أخرى فقد ينحرف فعلا، فهل يجوز له أن يبقى لإكمال دراسته؟ لا، يجب عليه أن يرجع إلى البلد الأخف شرا أو إلى المجتمع المسلم ليجلس فيه. ليش؟ لأن الدين، سلامة الدين أهم من جميع الأشياء الأخرى. لو واحد في بيت شاب مثلا في بيت فيه خادمات فاتنات، ويعلم هذا الشاب أنه لو استمر بالبقاء في بيت أبيه وهؤلاء الخادمات حوله وأبوه رفض النصيحة ورفض إخراج الخادمات، وهذا الشاب بدأ فعلا يخشى على نفسه، لاحظ بوادر، هل يجوز له أن يبقى في بيت أبيه؟ لا، يجب عليه أن يخرج من بيت أبيه، يسكن في بيت أقاربه ولا يدبر له مكان، لا يجلس في مكان الفتنة. والقضية الأخرى أيها الإخوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. فما هو السبب الذي من أجله صلى الله عليه وسلم يأمر بإخفاء نجاح الإنسان، يأمر للإنسان المسلم أن يخفي نجاحه عن الناس الفساد خوفا من حسدهم؟ ولذلك والناس فساد يعني قد جهال قد يحسدون على أدنى شيء. هؤلاء ناس جاءوا إلى خالهم أكرمهم، طيب يستحقون الإكرام لأنه خالهم، هذه الأم أخته، ومع ذلك إيش؟ إشفار حسدوه. ولذلك فينبغي لكل صاحب نعمة إن كان خشية من حسد الناس ومن العين مثلا أن لا يخبر بالنعمة التي هو فيها ويخبئها، لأنهم قد يفشلون مشاريعه وخططه وقد يصيبونه بعين أو يصيبون النعمة التي هو فيها بعين متلفة فشدوا. طيب، والأمر الآخر مشكلة تصديق الشائعات والتهم، وخصوصا كثير من الشائعات والتهم مصدرها إيش؟ الحساد. الحساد لا يريدون واحد يعلو عليهم في أي شيء من الأشياء، ولذلك لو واحد على عليهم بالمال أو على عليهم بمنصب أو على عليهم بالعلم حتى بالعلم الشرعي مع الأسف، يعني تجد هذا بين بعض الذين لا يتقون الله من المنتسبين إلى العلم يحسدون من فضله الله عليهم فيكيدون له وينشرون الشائعات عنه ويتهمونه بالتهم الباطلة ويلبسون لبوس الناصحين على قلوب الذئاب، وقد يقولون له كلام يعني إننا نخشى عليك إننا نخاف عليك إن كذا حتى ينحجب عن أداء دوره التعليمي بين الناس، وقد يسعون بالوشايات عند الناس حتى يزيلوه عن مكانه، وقد يتهموه بالتهم الباطلة ينشرونها بين الناس حتى إيش؟ ينقلوا الناس عنه. انتبهوا، قد يكون داعي ناجح فيأتون إلى من يدعوهم مثلا فيقول فلان في كذا وفلان في كذا حتى يصدوهم عنه حسدا من عند أنفسهم، وهذا حسد مشكلة كبيرة. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما يقرأ المعوذات وأن يستعين بالله على أولئك الناس. وهذه القضية يا جماعة لا يسلم منها إلا النادر، يعني حتى الناس اللي فيهم استقامة وفيهم إخلاص فيهم استقامة وفيهم دين قد يحسدون، يقع منهم الحسد، وحصل هذا لكبار من قبلنا لبعض الكبار. ولذلك عائشة أثنت على زينب بأي شيء في حادثة الإفك، أثنت على زينب بأي شيء؟ أن الله عصم زينب الآن في عائشة في منافسة بين عائشة وبين ضرائرها. زينب ما تكلمت بشيء مطلقا، بل إنها أثنت على عائشة. فعن البرصة الآن يلا الناس اتهموا عائشة بالإفك، طيب تخوض معهم، يعني برصة أنها الآن يعني تنال من ضرتها، يعني تفعل كذا. ولذلك الحسد بين الضرائر من المشاكل التي ينبغي على الزوج أن يراعيها. ولعلنا نفرد إن شاء الله درسا خاصا ربما للنساء عن قضية الغيرة التي تحدث بين النساء وبين الضرائر بالذات. طيب، ومعالجة هذه المشكلة وكيف يمكن إنسان المرأة أن تتغلب عليها، كيف يكون موقف الرجل من هذه الأشياء. طيب، الشيء الآخر أيها الإخوة، يعني إلى الأمام قليلا، أن الإنسان أحيانا يفعل معروفا، يفعل معروفا، ولكن نتيجة التسرع منه يأتي بإيش؟ بما يكدر هذا المعروف. كثير من الناس أحيانا يكون محسن وكريم وبار ويفعل خير للناس، لكن في لحظة من اللحظات يفعل شيء يفسد ذلك المعروفة كله. يمكن واحد يحسن إلى الناس، يعطيهم، يتصدق عليهم، ينفق عليهم، تأتي لحظة من اللحظات الشيطان، فماذا يفعل؟ يقول كلمة فيها من ألم أعطيك كذا وكذا. يمكن أعطاه 100 حاجة، يجي مرة من مرة يقول أنا ما أعطيتك كذا ويذكر حاجة واحدة. فهذا ماذا يؤدي إلى أي شيء؟ إفساد المعروف كله. ولذلك ينبغي للمحسنين سواء كان إحسان وإحسان علم ولا إحسان مال ولا إحسان مساعدة ومعاونة وبذل جهد، أن لا يمل ولا يأتوا بشيء فيه تكدير لذلك المعروف. وكذلك قوله وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، هذه النقطة يؤخذ منها أن الإنسان الذي يبحث عن الحق فإن الله يوفقه ولو إلى شيء منه، فإن الله يوفقه ولو إلى شيء منه. هذا الرجل أبو ذر رضي الله عنه مقتنع بالتوحيد، مقتنع أن الله واحد وأن الناس الذين يعبدون الأصنام هذول مشركين، أنه لا يمكن أن يكون هذا هو الحق. ولذلك إيش هو يعني يؤدي أي شيء، يقوم بأي شيء يعبر فيه عن الوحدانية، يصلي لله. ولذلك الباحث عن الحق بتجرد إذا سلك الطريق وأخلص فلا بد أن يصل إليه، وقد يصل إليه على مراحل لا بأس. يعني أول شيء يهتدي إلى هذه الجزئية من الحق، ثم إلى الجزئية الأخرى، ثم إلى الجزئية الأخرى، حتى يهتدي إلى الحق في أغلب أموره. وكذلك قول أنيس لأبي ذر أتيت مكة فرأيت رجلا يسميه الناس الصابئ هو أشبه الناس بك، أو لقيت رجلا بمكة على دينك، هذا فيه إشعار بأن أهل الحق يتشابهون، أهل التوحيد يتشابهون، ولو لم يلتقي أحد منهم بالآخر أو كان بعيدا عنه كل البعد. يعني أنت الآن لو رأيت رجلا من أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة والعمل، اعتقاده وعمله وعبادته جميع الأشياء، طيب ثم سافرت إلى مكان بعيد جدا فوجدت رجلا بنفس الصفات، فإنك إيش تحس؟ أن هذين النفرين من أهل الحق ولو لم يكن قد تلاقوا من قبل، ولا عرف أحد منهم الآخر. ربما تسأل تعرف فلان، يقول لا، وتستغرب كيف تشبه صلاة ذلك صلاة الآخر، وكيف كلام هذا عن السنة والبدعة مثل كلام ذلك الرجل، وكيف تصور هذا عن الواقع يشبه تصور ذاك، فتستغرب من التشابه والتطابق في وجهات أو في المعتقدات والأعمال والآراء. ولكن ما الذي يبرر هذا الأمر؟ أن الحق أيها الأخوة إذا وقر في النفوس فإن أتباعه يتشابهون أينما كان. وعمر رضي الله عنه كان من الناس المعروفين بأنه يصيب الحق، تنبأ بأشياء أو يعني كان عنده فراسة وإلهام ألهمه الله بأشياء حصلت فعلا، مثل أنه كان يتحرى نزول تحريم الخمر ويعلم بذلك فنزل تحريم الخمر، وكان يتحرى نزول آية الحجاب، يرى أن الوضع غير طبيعي أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن والنساء المسلمين، فنزلت آية الحجاب، وكان رأيه في أسارة بدر صائبا موافقا لرأي القرآن، وأمور أخرى كان فيها رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقا للحق. وهذه قضية إلهام بهم الله عز وجل. أحيانا أهل الحق الواحد قد يهتدي إلى شيء من غير تعليم، يعني بسبب سلامة فطرته وصحة تفكيره يهتدي إلى الحق ولو ما أحد دله عليه ولا علمه إياه. وهذا المثال أبو ذر ما أحد علمه التوحيد، لكن هو رجل فكر في الواقع، مو معقول الناس هذول الآن، معقول هذه السماء يكون خلقها هبل وهذه الأرض الأشجار خلقتها إساف نائلة؟ لابد أن يكون هناك واحد أوجد هذه الأشياء وخلقها، ولذلك عرفه وصار يعبده. من الذي علمه؟ فأصحاب الفطر السليمة لابد أن يهتدي بعضهم، أن يهتدون إلى الحق، أن يهتدوا إلى الحق، وربما ويتشابهون في أعمالهم ومعتقداتهم. وكذلك نأخذ من كلام أليس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ووضعت قوله على أقراء الشعر فما ينتائم على لسان أحد بعد أنه شعر. نأخذ منه أهمية المعرفة، أن معرفة الأمور الذي يعرف يعني خلفيات الأشياء يستطيع أن يحكم، فلأن أليس رضي الله عنه يعرف أوزان الشعر وطرق الشعر ويعرف قول الكهان، عنده خلفية عن هذه الأشياء، ما ضلل وما صدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاهن ولا شاعر. ولذلك لا بد أن يكون للإنسان المسلم خلفية عن الواقع ويعلم الأمور حتى لا تتشابه عليه الأشياء فتكون نظرة غير صائبة غير صحيحة. فلا بد أن يعلم مثلا عن المذاهب الهدامة، مثل ما أليس يعلم عن كلام الكهان من أول. طيب إيش المذاهب الهدامة؟ الكهانة والسحر وإلى آخره. الآن اختلفت الأمور، زادت، ما انتهت الكهانة والسحر، موجودة لكن زادت مذاهب أخرى كثيرة ضالة. فلا بد أن يتعلم الواحد عن المذاهب الهدامة، عن النفاق والمنافقين ومساجد الضرار، حتى لا يخدع بكثير من الشعارات التي ترفع والأعمال التي تعمل وليست لوجه الله، وإنما هي يراد منها الصد، يراد من ورائها الصد عن سبيل الله. وكذلك فإن هذا الأخ أنيس قد أعطى أخاه الخبرة قبل أن يذهب ذلك إلى مكة، فقال: كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. فهنا قد زوده النصيحة، والمسلم أخو المسلم ينصحه. واحد يريد أن يذهب إلى مكان أنت تعلم أشياء هناك معلومات كثيرة، فأنت تقدمها له وتقول: يا أخي انتبه، ترى ستجد هناك كذا وكذا، احذر أو استغل كذا، فإن هناك مثلا خير. لو أنك ذاهب إلى البلد هذيك ترى والله في واحد رجل عالم بالحديث، في رجل هناك يعلم بالأصول، أنا قابلت مرة المرات رجل يعلم باللغة العربية، فانتهز الفرصة قابل فلان. النصيحة النصيحة. كذلك بعض الأمور بعض المهام لا يكفي الإنسان فيها كلام الأشخاص. الآن هذه قضية الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ظهر قضية خطيرة ليست سهلة، ليست مثل واحد يقول اذهب إلى ذلك المكان فإذا وجدت فيه ما علمني، لا، هذه قضية تحدد مسار الإنسان، تحدد مصيره، تحدد اتجاه تفكير، يعني هذه فيها تغيير شامل لحياة الإنسان. ولذلك أبو ذر ما اكتفى بكلام أخيه، قال: ما شفيتني، وذهب بنفسه. فإذا بعض المهمات العظيمة والأشياء المصيرية لا بد أن يطلع الإنسان عليها بنفسه إذا ما اشتفى من كلام الموثوقين، هذه قضايا مصيرية فلا بد أن يتحرى عنها ويسأل عنها ويطلع هو عنها بعينه ويسمع بأذنيه حتى يكون السند عاليا جدا بينه وبين الحق. أو بينه وبين الواقع الذي يريد أن يطلع عليه. وفيه كذلك ذكاء أبو ذر رضي الله عنه في انتقاء الناس الذين يريد أن يسألهم. شوف لاحظ الآن، قال فتضاعفت رجلا فسألته. الآن يعرف واحد رايح إلى مكان فيه تضليل إعلامي على رسول صلى الله عليه وسلم والناس في عداء شديد، فعرف من يسأل. قال فتضاعفت رجلا، ما سأل واحد يعني أي واحد من قال والله وين رسول صلى الله عليه وسلم وين محمد صلى الله عليه وسلم، لا، تضاعفت رجلا وقلت أين الصابر. وهذا فيه ذكاء في البحث، فيه ذكاء في البحث. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان قد ينتقل إلى مكان لا يعرف فيه أعداءه من إخوانه، ولا يعرف فيه أهل الحق المحقين من غيرهم، ولا يعرف فيه الأحسن من الحسن. ولذلك عليه أن يتحرى بدقة وبشدة عندما يذهب إلى ذلك المكان، وأن يكون ذكيا في معرفة أهل الحق كما كان هذا الرجل الصحابي ذكيا في معرفة أهل الحق. ما يقول دلوني على فلان ولا دلوني على الناس الذين صفاتهم كذا وكذا، لأنه قد يضل عنهم، وقد يواجه تضليل إعلامي، قد يواجه تكثيف يعني في الآراء والأقوال تصرفه. ولذلك كلام الحجر رحمه الله دقيق جدا، قال قد يؤذى السائل وقد يؤذى المسؤول، وقد يصدونه عن صاحب الحق، وقد يمنعونه من الالتقاء به، وقد يخدعونه حتى لا يلتقي بصاحب الحق. وقد يخدعونه، هذه نقطة مهمة جدا، وقد يخدعونه حتى لا يلتقي بصاحب الحق، ويضللونه ويصرفونه بشتى الصوارف عن أصحابها. ولذلك على الإنسان، هذه قضايا خطيرة، هذه مصيرية، هذه قضية حق وباطل، ولا يصح الإنسان أن يحقب دينه الرجال في مثل هذه الأمور، ويتبع كلام الناس ويمشي على الإشاعات ويمشي على السائد ويمشي على رأي الأغلبية. لا، لا بد أن يكون دقيقا فطنا حذرا ذكيا، وهو يتوصل إلى الحق وأهله. وكذلك أيها الإخوة، فإن الله يعين الذي يريد أن يصل إلى الحق حتى بالأشياء المادية، يعني ما هو فقط يوفقه حتى يصل إلى نهاية المطاف، وإنما مثل ما الله عز وجل أعان أبا ذر فرزقه شرب ماء زمزم، شرب ماء زمزم 30 يوم بدون طعام، يعينه لأنه يريد الحق، لأنه يريد أن يصل إلى الحق. وكذلك أيها الإخوة، فإن في فعل أبي ذر تجاه الأصنام فيه إغاظة الكفار وسب آلهتهم وغيظهم، وهذا أمر مهم أن نفعله اليوم، أن نستهزئ بآلهة الكفار ومعتقدات الكفار، مثل النصارى اللي يقولون الله ثالث ثلاثة، فأنت يجب عليك أن تفند شبهاتهم، تقول يعني هذه عقيدة عقلاء، أن الواحد واحد في ثلاثة والثلاثة في واحد، وأن الأب يتفرج على الإله، يتفرج على الإله ولده الإله وهو يصلب ويتفرج عليه ولا يستطيع أن ينقذه، ويعني كيف يموت الله، يعني أشياء ممكن أن تستهزئ بها على تلك المعتقدات الكافرة التي يعتنقها أولئك الكفر. ولقد يعني هؤلاء الناس يعني عندهم تخطيط في إضلال المسلمين وفي تشكيك في هذا. ولقد اطلعت على كتاب كتبه أحد القساوسة على الغلاف في صورة ميزان، وفي كفة فيها صليب وهي تنزل إلى يعني هي الراجحة، وكفة فيها المسجد وهي مرتفعة إلى الأعلى، ومكتوب على الكتاب في الموازين هم إلى فوق. شوف الآن الصليب راجح، المسجد فوق الكفة، وكاتب إن هذا على الخبيث على الكتاب في الموازين هم إلى فوق، يعني واحد منهم يمدح يعني المسلمين إلى فوق، لكن إيش يعني في الموازين إلى فوق؟ يعني إنهم إيه يعني علا أكثر. فإغاظة الكفار هذه من يعني من شعائر دين المسلمين أن الإنسان يغيرها. طبعا مو لازم نبدأ فيها أول شيء على طول استهدئ بهم ومعتقداتهم، لا، هو يدعوهم بالحسنى ويجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا رفضوا فيستخدم مثل هذه الوسائل. ونلاحظ أن لكل مقام مقالة. وأبو ذر رضي الله عنه أديب جدا هنا يقول: فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكلف. يعني هنا الآن لما صار مع الراوي وهو مسلم، هل في داعي يقول له الكلمة القبيحة التي قالها لسب المسألة المسلمين؟ في داعي؟ ما في داعي. فلذلك جاب كلمة هن، هل هذه كناية، ثم قال: غير أني لا أكلف. لكن أنا ما كنيت لما قلت له، قلت المرأتين الكافرتين ما كنيت، لكن أنا الآن أنا أخاطبك يا فلان أقول فقلت كذا. وهذا من الأدب في استخدام العبارات، وفي أن لكل مقام مقال مناسبه. واللي لما تقول المسلم شيء ترويه غير لما تجاب الكفار وأصنام الكفار بكلام آخر. وفيه أن الكفار، أن الشبه التي عند الكفار قد تكون عظيمة، وأنهم يقتنعون بآلهتهم قناعة شديدة، وأن يعني المرأتين والولد ما مسألة عندهم، مسألة وصلت إلى كيف يقول كذا عن الآلهة، معناها أن اعتقاده في الآلهة اعتقاد كبير. ولذلك قال: فانطلقت تولّلان. بعدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. وجلس يستنصران، جلس تقولان: لو كان هؤلاء أحد من أنفارها. فإذا لا تظنوا أن السخافة التي نرى بها أصنام الجاهلية ومنطق الجاهلية ومعتقدات الجاهلية هم ينظرون إليها بنفس النظر، لا، نحن الله نعم علينا بالإيمان قد نرى أن شبههم يعني أشياء تافهة، صح ولا لا؟ لكن في منظارهم هم إيش القضية؟ لا، القضية أنه هذا حق وأنه كذا، وكيف ينتقص ولا بد من الدفاع عنه. وإذ لما تقرأ من القرآن قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، فامشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا الشيء يراد شيء، لا بد نصبر على الآلهة ولا بد ندافع عنها، هكذا ينظر الدفاع. ولذلك من الخطأ أنك تجي لواحد عنده شبهة تقول: يا أخي إيش هذا الشيء التافه اللي أنت مقتنع فيه؟ بس يعني تجي عند واحد صاحب باطل عقيدة باطل يقول: يا أخي إيش هذا الكلام التافه اللي أنت معتقد فيه؟ بس كذا، هل هذا يصبر؟ إن ما يرى أنه تافه هذا لا يعتبر رد. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغشى أماكن التجمعات التي قد يوجد فيها أناس يأتون للتوحيد، مثل ما فعل علي بن أبي طالب أيضا. وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه، في نقطة نحب نذكرها الآن إذا وصلنا إلى هذا الموضع، لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على جبهته لما قال أبو ذر من غطاء؟ لماذا وضع يده على جبهته؟ طيب، أيضا حتى كفار قريش أغلبهم فاسدين، حتى قريش كانت نعم، لأن أحسنت، لأنهم كانوا قطاع طرق يقطعون الطريق على الحجيج ويسرفونهم بالمحجن، شيء مثل العكاز. يعني قبيلة غفار كانوا مشهورين بإيش؟ بقطع الطريق على الحجيج وبسرقة الحجاج، مع أن الحجاج مشركين، لكن يعني وصلت بهم وصل بهم السوء إلى هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حركة يعني عفوية، أنه قال هذا قانون غفار، فوضع يده، أنه كيف رجل من الناس الذين يسرقون الحجاج يأتي الآن؟ وكأنه أراد أن يستوثق منه أكثر، فقال: متى كنت هاهنا ومن كان يطعمك، أو فمن كان يطعمك؟ حتى توثق منه صلى الله عليه وسلم، ثم يعني كلمه عن الإسلام. طيب، وفي هذا أيضا تبجيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أبا بكر أمسك أبا ذر منعه من أن يمسك يد الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعه، وكيف أن هذا التبجيل يأتي من من؟ من إيش؟ ماذا يقول في الرواية؟ وكان أعلم به مني، وأنه يأتي من الأعلم، وأن العلم يؤدي إلى تبجيل وتعظيم حرمات الله. وكذلك تفقد أحوال القادمين للحاق بالدعوة ولو في أمور معاشهم. يعني بعض الناس أحيانا من الدعاة قد يصادف مدعوا ما يقول له، مثلا يقول له يعني هل يكفيك معاشك أو معيشتك كيف أو أين تسكن أو كذا، لا، وإنما الدعوة تقول وهل أنت تريد أن تعتقد بكذا وما رضرتك في كذا وهذه أدلة على كذا بس. والرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بأبي ذر، يعني سألوا عن طعامه وعن معيشته، فلا بد الناس، صحيح أنه جاء للحق لكن ما جرح، لكن النفس هذه بشرية لها حاجة للمسكن، لها حاجة للطعام، لها حاجة، فلا بد من الاهتمام بهذه الأشياء. ولا نقول هذه أشياء جانبية أشياء سطحية وغير مهمة، المهم الدعوة والمهم الحق والمهم الأدلة والمهم المبادئ والمهم، لا، وإنما حتى هذه الأشياء أيضا مهمة، راحة الناس، راحة الأشخاص، راحة الذين يريدون أن ينضموا إلى ركب الدعوة والذين يريدون معرفة الحق، راحتهم الشخصية مهمة جدا. وضيافتهم للاستئناس، أبو بكر يقول دعني، يقول إذن لي في طعامه الليلة حتى يتداخل معه ويحصل استئناس بينهم ويكرم ذلك الرجل الذي أتى، وخصوصا أنه قد اضطهد اضطهادا بالغا، فلا بد من تعويضه بشيء من الإكرام. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرحليا مخططا لدعوته، وكان إذا ما وجد فائدة كبيرة أو كان في مضرة على بقاء الشخص في مكة وهو من غير أهل مكة، ماذا كان يقول له؟ ترجع إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتي. قالها لعمر بن عبسة، وقالها لأبي ذر الغفاري، والطفيل بن عمرو نفس الشيء، دوت رجع إلى أهله. ليش؟ لأن أهلها المرأة استضعف، ومن الحكمة والخير أن تنتشر الدعوة في أجواء أخرى وبلدان أخرى غير مكان الاضطهاد مثل مكة. ولذلك لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء الطفيل بثمانين بيتا من دوس كلهم قد أسلموا، وجاء أبو ذر بالقبيلة كلها، يعني جاء نصف الأول ونصف الثاني أسلموا، وجاء يعني أناس من الصحابة بأقوامهم اجتمعوا في المدينة لتأسيس المجتمع الإسلامي. وهذا الكلام لا يمكن أن يجيء في مكة، وهذا العداء قائم، الحرب قائمة، وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نظره في تخطيطه لأمور دعوته. وكذلك فإن الذي يصدق في اللهجة يفتح الله على يديه مغاليق قلوب الناس. وأبو ذر صادق اللهجة، عرض الكلام على أخيه، على طول أسلم، على أمه أسلمت، على القبيلة أسلم نصفهم. طبعا هذا ما هو شرط، يمكن يكون في ناس صادقين لا يستجاب لهم، لكن ما في ناس كاذبين يستجاب لهم في الحق ويفتح الله قلوب الناس، يعني يتابعونهم بإخلاص. ولو تابعهم بعض الناس، لو بعض الناس صدقوا وتابعوا بعض الكاذبين، هذا قليل ونادر ولا يدل على يعني على المتابعة الصحيحة، ولا بد أن أولئك من الأئمة المضلين سيكون لهم أثر سلبي على من استجابوا لهم. طيب، والترغيب في الدعوة إلى الله وعظم أجر الدعوة إلى الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيه. وطبعا تصور عندما الواحد يعني إذا دعا فله إيش من الأجر مثل أجور من؟ كيف لما يسلم قبيلة قبيلتين؟ كيف يكون؟ كم من الأجر يكون لهذا الشخص؟ أقول يا أخوان ما يكفي مثل هذا الكلام حتى يكون هذا محمسا لنا وباعثا لنا على الانطلاق والتحرك للدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير بين الناس. وكذلك بعض الناس قد يتريثون في قبول الحق، فلا نعجل منهم الأمل. يعني يمكن واحد يقول الله أفكر، أنت تعرض عليه الحق يقول أفكر، والله أنا يمكن يعني أحتاج إلى وقت. لا تقول يا أما أن تسلم الآن ولا اذهب، اني انا مخاصمك ومخاطعك اليوم الدين، لا. ليش؟ بعض هؤلاء القوم قالوا فأسلم نصفهم، ونصف الباقي قالوا إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمنا. ما خاف قالوا لا تسلموا الآن ولا ممكن بعض الناس يتريث، صح أن التريث غير صحيح والتأني طيب لكن إلا في عمل الآخرة وفي قبول الحق، لكن بعض الناس طريقة تفكيرهم هكذا، ما يبغى يعتلق بسرعة ولا يلتزم بسرعة ولا يستقيم بسرعة، لكن اصبر عليه. وكذلك أيها الإخوة، فإن هداية الله عظيمة، وهذه القبيلة كانوا قطاع طريق، كانوا يسرقون الحجاج، وهذه من الجرائم العظيمة. ثم هداهم الله فماذا أصبحوا؟ من أعوان وأنصار الإسلام، وكانوا سراق الحديث. فلا تستبعد على أي إنسان مهما كان مغرقا في المعاصي أن يهديه الله عز وجل. وكذلك الأسماء الحسنة تدع المجال لمن أراد أن يتساءل بالخير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله له. لو كان اسمهم كعب، ولا كان اسمهم حرب، ولا كان اسمهم مثلا كلب مثلا كما بعض القبائل، فالاسم لا يتيح مجالا للتفاؤل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عن الأسماء الحسنة حتى يتفاءل بها. وأما بالنسبة لرواية البخاري ومسلم قصة ابن عباس، فإن فيها قول العباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر. وهذه الجماعة من الأشياء المهمة جدا، هذه القصص التي حدثت، هذه قصة الدعوة، هذا تاريخ، هذه ليست مسألة سهلة، هذا تاريخ لا بد أن ينقل إلى الناس، ولا بد أن يتعلموه، ولا بد أن يقدم إلى الأمة رصيد التجربة للأجيال القادمة. ولذلك الآن نحن نستفيد من قصة أبي ذر كم مضى عليها. أي مضى عليها سنوات طويلة جدا، من الذي قدمها لنا؟ مثل ابن عباس رضي الله عنه قال ألا أخبركم بإسلام أبي ذر. فهذا الرصيد لابد أن يقدم للأجيال حتى تستفيد منه. وهذه قصة عظيمة، وحياة الدعوات وتاريخ الدعوات أمر مهم ينبغي الاهتمام به، لأن فيه دروس وفيه فوائد. والتاريخ يعيد نفسه، نعم، والأحداث تتشابه، نعم، وللمعتذر أن يعتذر. وبعد ذلك أيها الأخوة، وهذا الأسلوب اللطيف من ابن عباس رضي الله عنه في التعليم، ألا أخبركم، إيش في هذا الأسلوب؟ إيش؟ تشويق للسامعين. ألا أخبركم بإسلام، ما قال يا جماعة ترى عندي محاضرة تلقي عليكم كان في كذا وكذا. فينبغي لمعلم الناس الداعي إلى الله أن يعرف طرق التشويق وشد الانتباه حتى يستقطب الأفكار والأذهان، حتى يستطيع أن يدخل وهي يعني مفتوحة. وأن الناس يتفاوتون في استقصاء للحقيقة، فمنهم من يكون استقصاؤه سطحيا، ومنهم من يكون استقصاؤه أعمق، وطريقة بحثه أعمق، والطرق التي يتوصل بها أعمق. وهذا الفرق واضح بين أنيس وبين أبي ذر. ولذلك أبو ذر اتبع طريقة وأسلوب ما أتى بها أنيس. فإذا هذا يعود في لتفاوت إيش الأفهام. خمس دقائق. طيب، تفاوت الأفهام، وأن البحث عن الحق لا بد أن يكون استقصاء عميقا، وأن الاعتناء بالبحث عن الحق نابع من إيش؟ من الاهتمام بالحق. يعني بعض الناس وريني وين الحق، هات الدليل، أعطيني شيء. طيب، ممكن أعطيه أي واحد أي حاجة وأي دليل حتى لو ما هو دليل حقيقي ولا صحيح ويقتنع به ويمشي، صح ولا لا؟ لكن الأذكياء الذين هداهم الله عز وجل لا يقبلون بأي شيء، ولا يقبلون أي طريقة وأي فكرة، لا، لا بد من التمحيص، لا بد من البحث، لا بد من التدقيق. وأبو ذر جلس فترة طويلة وجلس يدقق حتى ولا يسأل أحد، وعلي يجلس، وعلي بن أبي طالب مع أنه مسلم كل واحد كان يخفي عن الآخر، ما يسأل علي ولا يوم من 3 أيام حتى صار لي نوع من الاطمئنان، ثم بدأ يتوغل معه ويسأله. فإذا أوصي كل أخ يبحث عن الحق أن يكون دقيقا في بحثه، عميقا، وأن لا يكتفي بالأشياء السطحية أو الأشياء التي يراها عرضا أمامه أو الأكترية أو الرأي العام، وإنما يدقق حتى يصل يسبر الأغوار حتى يصل إلى الحقيقة. وهذا سيكون من دقة سليمي، وهو مأجور على هذا عند الله، أنه ما اتبع أي شيء، لا، فحص ومحص الأمور ولم يقلد الرجال، وإنما قارن حتى وصل بعلمه الذي اطلع عليه كلام أهل العلم قراءة كتاب السنة، حتى فعلا أيقن أن هذا هو الحق وهذا هو الطريق المستقيم. ومن الناس شخصيات جريئة تركب المخاطر للوصول إلى الحق. أبو ذر مو من أول ما ضرب قال خلاص بطلت، له استمر ضرب حتى صار أحمر اللون ومع ذلك استمر. فالناس شخصيات ويختلفون في الجراءة، وبعضهم يركب الأهوال، وهذا طبعا فيها ثواب من الله عز وجل حتى يصلون إلى الحق. واهتمام الصحابة القادمين إلى مكة يتلقطونهم، علينا لطالب عرف على طول شاهد رجل قال كأنه غريب ونبيل، هو عاد شاف واحد قال مش عارف انه خلي جاي كان جاي مسافر، لا، قال وجلس ضيفه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، اما انا لرجل ان يعلم منزله، وفاتحه بالموضوع. وكذلك ايها الاخوه، فان الاطمئنان يكون فعلا نتيجه للمعاشره التي تدل على ايش؟ المعاشره تدل على ايش؟ على السلوك الصحيح، والمعاشرة تؤدي إلى الاطمئنان. ولما اطمأن أبو ذر لعلي فاتحه بالأمر، وعلي رضي الله عنه كان حريصا على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أبي ذر، ولذلك أشار له بهذه الإشارات الخفية. وهذه الأشياء الخفية التي أو هذه الإشارات متى لجأ إليها علي؟ لما كان الجو فيه إيش؟ شدة. فإذا لجأ إليها عند الشدة، وما كانت هذه الأشياء يعني منهجا ينتهج دائما، وإنما كان شيء يفرضه الواقع وتفترضه الطبيعة التي كانت موجودة، وهي شدة كفار قريش التي أدت إلى هذه السرية البالغة التي تعامل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي ذر. وأظن الوقت انتهى، وبقي الحقيقة نقطتين أو ثلاثة في قضية الجرأة في الصدع بالحق، وأن ذلك تابع للمصلحة، وطلب كتمان الحق لأجل المصلحة أيضا، وحسن العباس رضي الله عنه في انتقاء الشيء الذي أقنع به كفار قريش فعلا بأن يكفوا عن أبي ذر. وبعد ذلك أيها الأخوة، فإن تلك الشخصية العظيمة، شخصية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي تحمل ما تحمل لأجل الوصول إلى الحق والتعرف على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه، ثم ذهب داعية إلى قومه واجتهد فيهم، ثم هاجر إلى المدينة وشهد الغزوات، وبعدما توفي رسول صلى الله عليه وسلم ظل ثابتا، وكان لا يخشى في الله لوم التلائم، حتى تأذى منه بعض المسلمين في صدعه بالحق في عهد عثمان، وطلب منه أن يأتي به إلى المدينة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الربذة وتوفي بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن المسلمين كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.